أنا رايحة لوحدي على طول لوحدي، لا تنساني يا حبيبي، اتركني على شاطئ الزمان، على رمل الحنين أنا ناطرة أصحابي اللي فلوا، أصحابي اللي ساروا بالنسيان أنا ناطرة. أنا رايحة لوحدي على طول لوحدي، لا تنساني واسكر ليا بالي يا طفولي. يا بالخجولي راحت دبلورة غيرتني المسافي، شو قولك رح نتلاقى يبس الحور وشتت الدنيا بكير سني بكير.